السكن الجامعي بجامعة الملك سعود يوجد مسجد في أحد المباني في أحد الأدوار، وفي أثناء الصلاة يمتلئ بالمصلين مما يحدو بالبعض أن يصلي في الدور الثاني عن طريق الميكروفون، فما حكم الصلاة في الدور الثاني مع إمام الدور الأول؟ معروف أن العلماء لا يصح، يقول بعض العلماء لا يصح، فنحن في يوم من يصلي وحده ومن الجماعة معه، كل دور صلي وحدهم، إلا إذا كان بينهم ويدل عما يريهم عن الدور الثاني ويشاهدون وانقطع الصوت ورضى الإمام وآل المأمومين فلا بأس، أما ما دام بعضهم لا يرى بعضا لم يهل المكبر فقط، فلن ينبغي عدم المتابعة كما نص عليه يوم من أهل العلم، ثم يكون كل دور له أهل يصلون فيه إذا تيسر مكان معهم، وإذا تيسر مكان معهم وجب عليهم أن يجتمعوا في مسجد أو محل معين إذا كانوا لم يكن هناك مسجد حتى يصلوا جميعا، فإذا تعذر ذلك وكل جماعة صلوا وحدهم في محل من يسعهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.